بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق قريبا يفسدين ويبسدين تكذبا دلالة العمر المادة مبيعة على الوجود حق التبادر وبناء في العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا. وإن اختلفوا بتوجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال، القول الأول أن ذلك بالوضع الآن السيد الشهيد يتحدث عن دلالة مادة الأمر وهيئة الأمر على الوجود. يقول هناك شبه إجماع من قبل الأصوليين على أن مادة الأمر وهيئة الأمر ظاهرة في الوجود بدليل التبادر من كلمة الأمر لما يقال أمر زيد عمر من هذه الكلمة يتبادر الوجود. وكذلك من صيغة الأمر أبرد مثلا يتبادر وجود الضرب. لكن هناك اختلاف حول تفسير ما صار سبب الظهور. ذكر السيد الشهيد أقوال ثلاثة، قولا للأخوين وهذا هو مختار السيد الشهيد، أن هذا الظهور منشأه الوضع والدليل على ذلك التبادر من أسباب أخرى للظهور. ونحن نؤمن أن هذا الظهور منشأه حكم العقل. القول الثالث قول المحقق بلاء الدين العراقي ولم الأخوين أشار إلى هذا القول، وهو أن منشأ الظهور مقدمات الحكم فلم سبب ظهور طائرة الأمر في الوجود. سبب هذا الظهور سيرة الأمرين للوجود. وعلى أساس هذا القول لابد أن نعرف معنى الوجود حتى نعرف نميز بين الوجود والاستحقاق. مستفاد أن على أساس هذا القول تعريفان للوجود والاستحقاق. تعريف وهو الظاهر من كلام السيد الشهيد، الوجود صلاحا هو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة. هذا في كلمة الأمر وفي صيغة الأمر النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة. والاستحباب الطلب الناشئ من الإرادة الضعيفة، وفي الصيغة النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة. ولكن هذا التفسير استشكل عليه من قبل السيد محمود بن هاشم في تعليقته على التقديرات، أن المحيط والصدور من الإرادة الشديدة للوجود إرادة الضعيف في استحباب. هذا النشوء والصدور من الحيثيات التقليدية للطلب والنسبة الإرسالية أو من الحيثيات التعليلية لا يخلو من فرضين. عين الفرض الأول يأتي الإشكال في هيئة الأمر، يعني صيغة الأمر في مثل صلي. هذه الهيئة بنظر الأصوليين معناه حرفي، يعني معنى الهيئة عبارة عن النسبة، والنسبة شنو؟ النسبة الإرسالية. فإذا كان المشيء والصدير من الإرادة الشديدة المجيب، والمجيب والصدير من الإرادة الضعيفة بالاستحباب أيضا، فهذا الصدير والمجيء مفهوم الإسمية كيف يكون مبنيا للهيئة؟ يعني في هيئة صلي هذه الهيئة تدل على نسبة إرسالية وتدل أيضا على هذا القيد وهو النفوء من الإرادة الشديدة، وهذا على خلاف المسلمة بين الأصوليين أن الهيئات موضوعة بالمثل وليس موضوعة بالمفاهيم المستقيمة. هذا إذا كان هذا القيد للنسبة الإرسالية، وأما إذا كان من الحيثية التعليمية، يعني فقط النشوء من الإرادة الشديدة في الوجود والنشوء من الإرادة الضعيفة في الاستحباب، هذا علة بالصدور بالنسبة الإرسالية بالصيغة، ما دام علة فالعلة خارج عن المعلوم الغلاظة، فكيف يؤخذ في مفهوم المعلوم مفهوم النسبة الإرسالية كيف يؤخذ فيه مع أن النشوء من الإرادة الشديدة أو الضعيفة من الحيثيات التعليمية والعلة ذاتنا مفهومان خارج عن المعلوم، فكيف يؤخذ في مفهوم النسبة الإرسالية حتى نحن نعرف الوجود هي النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة؟ فالأمر الخارجي من المعلوم لا يؤخذ في مفهوم المعلوم. هذه إشكال من السيد الهاشمي، لكن نحن نبقى الإشكال. الإشكال موارد سواء اخترنا الفرض الأول أو اخترنا الفرض الثاني. على كل التقديرين كلام السيد الشهيد لا غبار عليه. إذا اخترنا الفرض الأول النشوء من الإرادة الشديدة قيد بالنسبة الإرسالية، ولكن نحن نقول هذا القيد ليس مبنيا للهيئة، بل معنى الهيئة النسبة الإرسالية المقيدة بالنشوء والصدور من الإرادة الشديدة بحيث يكون القيد شارك والتقييد داخل. ولتعبير آخر، معنى الهيئة النسبة الإرسالية خاصة، هذه الخصوصية هي عبارة عن تقييد النسبة الإرسالية بالنشوء من الإرادة الشديدة، يعني خاصة من النسبة الإرسالية مبنية بالهيئة، وهي حصة النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة، بحيث يكون هذا القيد خارج لكن التقييد داخل. النسبة الإرسالية الخاصة بتعبير آخر النسبة الإرسالية المقيدة، هذا هو معنى الهيئة. فالهيئة تدل هيئة الأمر وصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الخاصة، بحيث يكون المؤمن الإرادة الشديدة خارج عن المذموم. هذه الهيئة. فلا يصيب هذا الإشكال الذي ذكره السيد محمود الهاشم. وكذلك ممكن أن نختار الوجه الثاني أن النخيء من الإرادة الشديدة هذه من الحيثيات التعليمية علة من نسبة الإرسالية. لكن هذا الإشكال اللي أورده السيد الهاشمي أن العلة هي خارجة عن المعلوم، يعني خارجة عن مفهوم المعلوم، عن ذات المعلوم، فكيف يؤخذ في مفهومه؟ يأخذ في مفهومه يعني لابد أن يكون مقيما ذاتيا للمعلوم، والحال أنه ليس مقيما ذاتيا، علة خارجة ذاتا عن ذات المعلوم. هكذا استشكر هذا الإشكال مور صحيح أن النخيء من الإرادة الشديدة علة بالنسبة الإرسالية، بالنسبة الإرسالية شيء والوجوب شيء، فالنخيء من الإرادة الشديدة مأخوذ في مفهوم الوجوب لا في نفس النسبة الإرسالية. الوجوب يختلف عن النسبة الإرسالية، صحيح النسبة الإرسالية صادر بالإرادة الشديدة، فعلية الإرادة الشديدة بالنسبة الإرسالية هذا لا تستطيع الآن تكون الإرادة الشديدة علة من الوجود، لا، الوجود نسبة إرسالية خاصة كما قلنا في الفرض الأول، فما أخذ في النسبة الإرسالية اللي هي المعلوم بل أخذ في الوجود، الوجود هو نسبة إرسالية مع التقييد. فعلى كل حال الأخذ بنحو التقييد داخل والقيد خارج، ولذلك ولو اعتبرنا حيثية تعليمية لكن هذا لا يستلزم أن يكون داخلا في مفهوم المعلوم بل في مفهوم الوجود، والوجود غير النسبة الإرسالية لأن الوجود نسبة إرسالية خاصة. المهم هذا الإشكال مو وارد، هذا تفسير على أساس هذا القول أن دلالة الصيغة وظهور الصيغة ومادة الأمر على الطلب أو على النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة وهو الوجود هاي دلالة بالوضع أو ظهور بالوضع. أما تفسير آخر استفاد من بعض التعبيرات الأخرى أن الوجود معناه اصطلاحي ليس الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة أو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة بل مفهوم الانتزاعي. في هذا المفهوم الانتزاعي مفهوم الانتزاع شدة النسبة الإرسالية وشدة الطلب، فالشدة مفهوم وجود، وجود معناه اصطلاح الاصطلاح الاصولي الشدة، والاستعداد الضعف، ضعف الطلب او ضعف النسبة الارسالية. فلذلك مادة الامر موضوعة من شدة الطلب، هذا هو الوجود. وفي هيئة الامر مفهوم الوجود هي شدة النسبة الإرسالية، لكن هذه الشدة تنتزع من النسبة الإرسالية إذا كانت النسبة الإرسالية ناشئة من الإرادة الشديدة، وتنتزع من الطلب إذا كان الطلب ناشئا من الإرادة الشديدة، فالشدة منتزع من الطلب بالقياس إلى الإرادة الشديدة. شلون مثلا السقف ينتزع منها منه الفوقية بالقياس إلى الدع بالتعبير العراقي، أو السماء ينتزع منها الفوقية لكن ينتزع في حد ذاتها الفوقية أو لا بالقياس إلى الأرض، القياس إلى الأرض. فكذلك مادة الأمر معناه طلب، من الطلب ينتزع الشدة، فلذلك الطلب يتصف بالشدة، الطلب الشديد ينتزع الشدة من الطلب، إذا قيل أن الطلب نشأ من الإرادة الشديدة فالطلب يكون فيه طلبا شديدا، فهذه الشدة هي معنى الغلوب. والضعف كذلك ينتزع من الطلب، لكن الطلب بالقياس الى الإرادة الضعيفة، فالطلب الضعيف هو الاستحباب، فصار الوجود والاستحباب مفهوما انتزاعيا من الطلب او من النسبة الارسالية في هيئة الامر. النسبة الارسالية بالقياس الى الإرادة الشديدة ينتزع منه شدة هذه النسبة الإرسالية، وكذلك في الاستحباب النسبة الإرسالية بالقياس إلى الإرادة الضعيفة ينتزع الضعف، فالشدة وصف للطلب بعد انتزاع الشدة من الطلب، وهكذا الضعف، وهكذا بالنسبة للنسبة الإرسالية التي هي معنى صيغة الآن. هذا تفسير آخر للوجود والاستحباب. فعلى التفسير الأول وهو الباين من كلام السيد الشهيد، الوجود طلب لكن مقيد بحيث يكون القيد خارج والتقييد داخل حصة من الطلب، الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، والاستحباب طلب لكن حصة من الطلب، هذا في مادة الأمر وفي هيئة الأمر النسبة الإرسالية، حصة من النسبة الإرسالية وهي الناشئ من الإرادة الشديدة وجوده، وحصة من النسبة الإرسالية استحبابه وهي الناشئ من الإرادة الضعيف. أما في التفسير الثاني لا، الوجود يطلب والنسبة الإرسالية لا، شدة الطلب استحباب ضعف الطلب، والنسبة الإرسالية شدة النسبة الإرسالية وجوده، وضعف النسبة الإرسالية استحبابه، فبصير مفهوم الانتزاعية من النسبة الإرسالية أو من الطلب لكن بالقياس إلى النسبة من الإرادة الشديدة أو الإرادة الضعيفة. فهذان التفسيران على أساس هذا الرأي المنشأ لهم ظهور المادة في الطلب الشديدة أو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، على أساس هذين التفسيرين يجوبون هذا المادة وضعت لهذا الطلب وهو موضوع للوجود، والهيئة وضعت للنسبة الإرسالية الشديدة أو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة، على أساس هذين التفسيرين للوجود والاستحباب. والدليل على ذلك كنا مرتب من أمرين، أولا الدليل التبادر، وثانيا دفع الأسباب الأخرى بالظهور، فيثبت أن الوضع هو السبب، لأن التبادر علامة حقيقة، لكن عن في المناشئ الأخرى للظهور يتبين أن الوضع هو السبب للظهور. واختار السيد الشهيد هذا الرأي، وهذا الرأي للأخوند صاحب الكفاية، ومن اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة ثالة الأمر وهيئة صيغة الأمر، الوجود بحكم التبادر والدليل التبادر وبناء العرف العام، أو كون الطلب الصادر من المولى، ها الذي من المولى، لكن الصادر من المولى مو تعريف للوجود، يريد أن يقول أن الطلب معنى الكلمة العام ليس مطلقا، بل الطلب من العالي، طلب من العالي هو الأمر، كون الطلب الصادر من المولى بلسان الامر مادة او هيئة اضرب او امر كبير الضرب وهوبا فمن الطلب وهوبا هل شن الطلب الوهوبي هاي ذكرنا على اساس الرأي الاول تفسيرا وان اختلفوا في تنفيذ هذه الدلالة وتفسيرها الى عدة اقوال قول الاول ان ذلك الظهور او هذا الدلالة بالوضع بمعنى ان لفظ الامر موضوع للطلب الناشئ من داع اللزومي هذا هو تفسير الوجود وجود طلب لكن الطلب بحيث يعني حصة خاصة من الطلب شو هي الحصة الخاصة التقريب بالنشوء الى الصدور من داع اللزومي الداع اللزومي شنو الارادة الصدورية وصيغة الأمر موضوعة بالنسبة الإرسالية الناشئ من ذلك من داع اللزوم ودليل هذا القول هو التبادل مع إبطال سائر المناشئ وأخرى المدعاة في تفسير هذا التبادل تفسير هذا الظهور القول الثاني ما ذهب إليه من محقق المؤمن رحمه الله من أن ذلك بحكم الحق بمعنى أن الوجود ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلوله طلب تعبير من يصيب الشهيد بالبيان الكلام المحقق النائم هنا شوي يصير نقص وش بيكمل هذا النقص من كلام يصيب الشهيد في هذه الحلقات تبين ان الرأي النائم ان الوجود حكم عقلي وهو لزوم الامتثال والطاعة هكذا يتبين من كلام يصيب الشهيد في توضيح نظرية المحقق النائم يبينهم وإلا لمحقق النائم أن تراجع في التقريرات وكذلك كلام السيد الشريف في تقريرات وكذلك أتم من كلامه هنا أولا شنو مفهوم الوهيم ومفهوم الاستحباب التفسير اللي احنا ذكرنا في الرأي الاول لكن التفسير الثاني يعني تمام قلنا الوهيم شدة الطلب يعني بصير الشدة وقتا للطلب الطلب الشديد وضعف الطلب هذا هو الاستحباب بصير مفهوم الانتزاعية ايه حتى تقول ما يتفاعل تدين الوهيم والاستحباب امر الانتزاعية انتزاعين من الطلب بالنسبة الإرسالي لكن هنا بأي اعتبار ينتزع من باعتبار الإرادة الشديدة اللي في الرأي الأول باعتبار حكم العقل بلزوم الامتثال والطاعة العقل يحكم بلزوم الامتثال والطاعة وموضوع حكم العقل هو الطلب الصادر او النسبة الارسالية الصادرة من المولى لكن يقيد بقيد شنو هذا القيد اذا لم يكن هذا الطلب او النسبة الارسالية مقترنا بترخيص المخالفة فموضوع حكم العقل بنزول الامتثال مرتب من اولا الطلب او النسبة الارسالية وثانيا من عدم الاقتران بالترخيص بالمخالف فلذلك من هذا الطلب او النسبه الارساليه ينتزع اللزوم فالطلب لازم باعتبار حكم العقل بالقياس الى حكم العقل بلزوم الامتثال العقل ينتزع من الطلب اللزوم والطلب اللزوم هو اللزوم فالوجوب شنو لزوم الطلب والاستحباب عدم لزوم الطلب عدم اللزوم باعتبار ان العقل لا يحكم هذا متى عندما يكون الطلب او النسبه الارساليه مقارن بالترخيص بالمخالفه إذا كان هناك طلب صادر أو النسبة الإرسالية صادرة من المولى لكن صدر من المولى الترخيص بالمخالفة فهنا العقل لا يحكم بلزوم الامتثال ما دام المولى هو رخص في مقالته فهل العقل يقتضي بدون الامتثال؟ لا. فهنا ينتزع العقل من الطلب او النسبه الارساليه هنا وعدم اللزوم، فالطلب غير اللزوم او النسبه الارساليه غير اللزوم باعتبار عدم حكم العقل باللزوم، هذا هو الاستحباب. نعم. لا مو مسألة تفسير الحكم الظاهر، هذا حكم واقع. حكم الظاهر ممكن يزول حكم الظاهر على أساس الظهور، لأن الظهور كذلك مفاده حكم ظاهري. فالحكم الواقعي فقط في مورد العلم والقطع حكم الواقعي، أما بقية الموارد إذا ما حصل العلم والقطع بالمراد وبالسند يهدون هذا حكم ظاهري. المهم هذا مو مورد حكم الظاهري أو الحكم الواقعي، المهم أنه نعرف معنى الوجود فيه ولو كان حكما ظاهريا أو حكما واقعيا. فالوجود هو الطلب اللزومي، واللزوم ينتزع من الطلب لكن بالقياس الى حكم العقل بلزوم الامتثال، وهكذا اللزوم ينتزع من النسبه الارساليه بالقياس الى حكم العقل، لانه الوجود وهو اللزوم والاستحباب وهو غير اللزوم لكن على اساس انه وصف للطلب او النسبه الارساليه حكم العقل. الهجوم والاستحباب ينتزعان من الطلب والنسبه الارساليه ولكن باعتبار وبالقياس الى حكم العقل. اذا كان هناك حكم عقل ينتزع العقل من الطلب الهجوم، فالطلب الهجوم هو الهجوم، وينتزع من النسبه الارساليه الهجوم بالقياس الى حكم العقل. وموضوع حكم العقل هو الطلب مع عدم الاضطرار بالترخيص بالمخالفه، أو النسبة الإرسالية مع عدم الاضطرار والترخيص بالمخالفة. هذا كلام المحقق النائي. فأساس الوجود والاستحباب هو حكم العقل. إذا كان حكم العقل بالنسبة للطلب أو النسبة الإرسالية من وجود وجود الامتثال فينتزع الوجود من الطلب أو النسبة الإرسالية. وأما إذا لم يكن هناك حكم العقل بوجود الامتثال والطاعة فينتزع غير اللزوم من الطلب والنسبه الارساليه وهو الاستحباب. هكذا لا بد ان يبين كلام المحقق النائي. والحال انه هذه الحلقه يتبين انه الحكم العقل نفسه الوجود، لا، اساس الوجود هو حكم العقل، لان لا ينتزع اللزوم من الطلب او النسبه الارساليه الا بقياسه الى حكم العقل بلزوم الامتثال. فأساسه هو حكم العقل، وإلا الوجود أمر انتزاعي، كما أن عدم حكم العقل أساس لانتزاع الاستحباب وهو غير اللزوم، ومنشأ الانتزاع هو الطلب أو النسبة الإرسالية. هذا هو رأي المحقق النائم. فلذلك الهيئة أو الكلمة، كلمة الأمر تدل على الطلب بالنسبة الإرسالية، أما ينتزع منه اللزوم أو غير اللزوم هذا مربوط بالوجود بحكم العقل، ما له داخل بالدلالة الوحدية. اللفظ فقط تدل على الطلب والنسبة الإرسالية، كلمة الأمر تدل على الطلب وهيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، أما مسألة الانتزاع هذا بعد دلالة كلمة الأمر أو هيئة الأمر. فهذا ما دام بحسب الحكم العقل، الحكم العقل متأثر عن الدلالة والمدلول، فانتزاع يأتي بعد مرحلة دلالة الأمر على معناه، يأتي حكم العقل وينتزع من هذا المدلول اللزوم أو غير اللزوم، طلب لزوم أو طلب غير لزوم، نسبة إرسالية لزومية، نسبة إرسالية غير لزومية، هاي كلها ما له دخل باللفظ، اللفظ فقط تدل على الطلب أو النسبة الإرسالية بعد حكم العقل يأتي الانتزاع. فليس الوجود والاستحباب مدليلا للفظ بل على اساس حكم العقل، لان بالقياس الى حكم العقل الانتزاع. فليس الوجود والاستحباب مدليلا للفظ. هذا بيان كلام المحقق المعلومين. متصل او غير متصل، هذا البحث لا بد ان ياتي بعدين. ولو يكون الشهيد ما ذكر هذا الاقتران الترخيص، اقتران متصل او مطلق عدم صدور ترخيصين، هذا لا بد ان يناقش في الرد على المحقق النائمين. فالمهم القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائم رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجود ليس مبنيا للدليل اللفظي، وإنما مبني للدليل اللفظي الطلب في كلمة الأمر، لأن في هيئة الأمر النسبة الإرثالية، وكل طالب لا يقترن الترخيص في المخالفة يحكم العقل بدون التكالف، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجود. ها هل بهذا اللحاظ كذلك بيان ولو هناك تلك قرارات ذكر انتزاع الوجود، اما هون هاي كمان يؤدي نفس الشيء. ولذلك انا اخطأ في تفسير كلام السيد الشهيد، هنا يتطابق مع كلامه في المباحث. فبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالوجود، بالوجود يعني جميل، بالنزول، النزول ينتزع، هناك شرح بالانتزاع في المباحث. أما هنا قال بهذا اللحاظ يتصف بالوجود، أنا فكرت أنه حكم العقل بالنزول امتثاله هو الوجود، لا، هذا حكم العقل بالنزول الامتثال ليس الوجود، الوجود ينتزع من جنون من الطلب، لكن باللحاظ إلى حكم العقل بالنزول الامتثال. فلذلك صار اتحاد بين الحلقة وبين كلام السيد الشريف المباحث. فتمام، وبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالوجود، بينما اذا اقترن بالترخيص المطلوب لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب، يعني غير اللزوم ينتزع من الطلب، فالطلب غير اللزوم يصير استحبابا. فهذا هو توضيح كلام المحقق النائم وان الاشكالات عليه صلى الله عليه وسلم.